بطيئة وجميلة، أنا أزحف زحفة فانتظروني قليلا. أنا السلحفة بطيئة وجميلة، أنا أزحف زحفة فانتظروني قليلا. سلحفة سلحفة يميزني بيتي ويسمى دار قهوة، لحمايتي حتى بخير أبقى. يميزني بيتي ويسمى دار قهوة، لحمايتي حتى بخير أبقى. أنا السلحفة بطيئة وجميلة، أنا أزحف زحفة فانتظروني قليلا. سلحفة سلحفة ليس لدي أي سن، لكن فمي من قار، لأكلي أنا أطحن وتناوله سهلا صار. ليس لدي أي سن، لكن فمي من قار، لأكلي أنا أطحن وتناوله سهلا صار. أنا السلحفة بطيئة وجميلة، أنا أزحف زحفة فانتظروني قليلا. سلحفة سلحفة وهذه ابنة العم، هي سلحفة البحر، لها أطراف للعوم وحجمها مني أكبر. وهذه ابنة العم، هي سلحفاة البحر، لها أطراف للعوم وحجمها مني أكبر. أنا السلحفة بطيئة وجميلة، أنا أزحف زحفة فانتظروني قليلا. أنا السلحفة بطيئة وجميلة، أنا أزحف زحفة فانتظروني قليلا. بطيئة وجميلة،